قال رحمه الله: قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وفي هذه الآية الأولى يذكر سبحان استهزاء وسخرية أولئك الكافرين المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا محمد، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى وقت وأمد معدود عندنا معلوم وله أجل عندنا، يستهزئون ويقولون ما يحبسه، ليش ما نزل هذا العذاب الذي يا محمد تعدنا به، ودائما أنت تقول لنا إن كفرتم سينزل عليكم عذاب الله ويلحقكم عذاب الله، فإن هذا العذاب إيش الذي يحبس عنا، خلّه ينزل. وهم كانوا يستعجلون بهذا العذاب، فأخبر الله عن حالهم وعنادهم وكفرهم وشقاقهم وتمردهم على الله سبحانه وعلى رسوله واستهزاءهم، وأخبر عن استهزائهم جل وعلا، فكانوا يستهزئون فيقولون هذا من باب الاستهزاء وعدم الإيقان بعذاب الله سبحانه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تمرد على الله وعاند ولج في الباطل سينزل عليه عذاب الله، فيقول لرسول الله ما يحبسه هذا العذاب الذي تخبرنا به. فقال الله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، والمقصود بالأمة هنا الأمد، ولها إطلاقات في القرآن ومعاني مختلفة تفهم بحسب السياق وبحسب ما تركبت معه من الكلام، يفهم معنى الأمة وهو لفظ واحد وله معاني مختلفة تفهم من التركيب. فالمقصود بالأمة هنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، المقصود بها الزمن أو الأمد، فإذا أخر الله عذاب هؤلاء إلى أمة معدودة إلى زمن معدودة قالوا ما يحبسه، إيش الذي يحبسه عنا. وهكذا من هذا الإطلاق والذكر بعد أمة، قال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة أي بعد أمد وبعد زمن. وربما استعملت في الإمام المقتدى به: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإبراهيم كان أمة، والله سبحانه نفى عنه الشرك جل وعلا، وهو حنيف مائل عن الباطل أو مائل إلى الحق ومائل وبعيد عن الباطل، مقبل على الله سبحانه وتعالى ومعرض عما سواه. فإبراهيم هذا كان اليهود ينسبونه إليهم وأنه منا ويكذبون على التاريخ، ففضحهم الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ما لكم عقول، وين التاريخ، أنتم بعد إبراهيم، والتوراة والإنجيل إنما كانت بعد إبراهيم، أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم ذكر من هو الذي أولى بإبراهيم: أهل التوحيد، وليس المشركين من اليهود وغيرهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهؤلاء يزعمون أنهم من إبراهيم، وإبراهيم كان أمة، والناس تحب أن تنسب نفسها للعلماء وللأنبياء وللأتقياء، فأحب اليهود أن ينسبوا أنفسهم لإبراهيم وأن إبراهيم منا، فكذبهم الله وبين أنهم كذب حتى على التاريخ، إبراهيم قبلكم قبل أن تنزل التوراة والإنجيل، فكيف تنسبونه إليكم، ما لكم عقول أفلا تعقلون. فهذا من الكذب على التاريخ المفضوح، والذي يكذب على التاريخ يفضح. فالشاهد أن أمة يأتي بمعنى الإمام المقتدى به. وهكذا ذكروا له معاني واستعمالات أخرى في القرآن، ومنها الملة إن وجدنا آباءنا على أمة، ومنها الجماعة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يستسقون أي جماعة، ومنها الطائفة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا بمعنى الأول يعني الجماعة في كل أمة رسولا. وأما الفرقة والطائفة فذكر بعضهم دليله ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، وهكذا من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي طائفة وفرقة تهدي بالحق وبه تعدل. فهذه بعض الاستعمالات لمعنى أمة، وهنا المقصود به الزمن والأمد، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة إلى أمد وإلى زمن معدود عندنا ومقدر ومؤجل، ولكن نؤخر الحكمة ليقولن ما يحبسه. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا حل بكم ما يصرف انتبهوا، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أحاط بهم العذاب أين يذهبون منه بعد ذلك وهم قد استعجلوه. فإذا جاءكم وحل وقدره الله سبحانه وتعالى وأنزله، فما الذي سيصرف عنكم؟ سيحيط بكم ويحيط بكم وتهلكون، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا الإنسان لا يستعجل الشر والعياذ بالله، ولا يستهزئ بأخبار الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويكذبهم بلا بينة وبلا علم ولا روية ولا خلفية، يكذب الحق ويكذب أهل الحق، فإنه سينزل به ما نزل بمن تقدم من تكذيب الحق والعياذ بالله. فعندما نسأل سؤالا نحويا، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هذه الآية فيها شاهد نحوي ما هو؟ ذكره ابن هشام في قصر الندى أقرب مرجع لديكم. أحمد نعم أحسنت، جواز تقديم خبر ليس على ليس ففيه خلاف، فلا بأس أن يقال ذاهبا ليس زيد، ذاهبا ليس زيد، وإن كان ليس فعل جامد، وإن كان ليس فعلا جامدا. فالصحيح أنه يجوز أن يتقدم خبر ليس على ليس، والدليل على ذلك هذه الآية، فإن مصروفا معمول، أو فإن يوم معمول لمصروف، ومصروف عامل في يوم، فإذا تقدم المعمول جاز تقديم العامل، لأنه لا يمكن أن يتقدم الفرع ويتخلف الأصل ويمنع الأصل. فهذا يدل على أن خبر ليس يجوز تقديمه، فيوم معمول لمصروف الذي هو خبر ليس، وقد تقدم معموله، وإذا تقدم العامل وإذا تقدم المعمول فإنه يؤذن من القواعد التي عندهم بتقدم العامل. فهذا يدل على أن خبر ليس يجوز أن يتقدم، لأنه لا يمكن أن يكون الفرع الذي هو الضعيف يتقدم والأصل الذي هو القوي يمنع من التقدم. فهذه الآية من الأدلة على جواز تقديم خبر ليس، فلا بأس أن يقول الشخص ذاهبا ليس زيد، أو ذاهبا لست، أي لست ذاهبا، فيقدم الخبر. ومنعه جماعة من النحاة، والصحيح الجواز، وهذه الآية تدل عليه، لكن ردوا عليهم بأن الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فقد يتقدم المعمول وهو الظرفي ولا يتقدم العامل. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فالمعمول تقدم هنا ولا يجوز تقدم العامل وهو تنهر وتقهر، لكن هنا عندنا ظرف، والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. هم قالوا هكذا، لكن الذي يظهر ما فيه مانع أننا نجري القاعدة، وهي تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، هذا الذي يظهر ما فيه دليل على المنع. والأصل هو في المسائل النحوية التوسع، الأصل هو في المسائل النحوية التوسع ما لم تمس بأمر معتقدي أو إخلال معنوي. قال رحمه الله نعلم. ثم ذكر جنس الإنسان وما هو عليه من السوء وفساد الاعتقاد في الرب سبحانه وتعالى، وما عليه من الجزع إلا من رحم الله جل وعلا. فهذه صفة ذميمة في الإنسان، ذمه الله جل وعلا بها إلا من رحمه الله جل وعلا من أهل الإيمان وأهل الطاعة، ويأتي استثناؤهم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وإلا جنس الإنسان وحال جنس الإنسان هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أنه إذا أذاق رحمة ثم نزعها منه فإذا به يقنط ويجزع وربما كفر والعياذ بالله، يكون في نعمة وفي رغد من العيش ثم ينزع بتقدير الله سبحانه وتعالى فإذا به يئوس قنوط. هذا ما يليق والله بالإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من الخير والصالح من أهل الإيمان عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن، فإن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، هذا الذي يليق بالإنسان ويليق بالمؤمن، وإلا فجنس الإنسان هذا حاله. والذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه إذا كان في رحمة أذاقه الله رحمة ورغد من العيش ونعمة ثم نزعت منه فإذا به يكفر وإذا به ييأس ويقنط من رحمة الله جل وعلا، وإذا أذاقه نعمة بعد ضراء يقول خلاص ما يذهب عني هذا أبدا، ذهبت السيئات وسيثبت الخير ولا يذهب. فقال الله عن هذا الجنس الذي هو على خلاف الصواب وذمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة التي لا تليق بالإنسان، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، فرح بطر وأشر والعياذ بالله، غطرسه تكبر على الناس، فرح في نفسه وفخور على غيره بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا جنس الإنسان وسيأتي الاستثناء منه وهم أهل الصلاح وأهل الخير، وأنهم على أحوال حسنة في الضراء وفي السراء. قال رحمه الله قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل محدود، وأصل الأمة الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى، والذي يظهر أنه إلى زمن وأمد كما قال أجل محدود، لكن هذا الأصل في الاستعمال والسياق هو الذي يبين المقصود. إلى أجل محدود وأصل الأمة الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى، ليقولن ما يحبسه، أي شيء يحبسه على سبيل الاستهزاء والعياذ بالله، ليقولن ما يحبسه، أي شيء يحبسه أي يمنعه، يقولونه استعجالا للعذاب واستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء، ما فيه شيء، أنتم تكذبون على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيصبر الشخص إلا كلام أهل الأهواء يضيق الصدور، كما ضاق صدره عليه الصلاة والسلام من ردهم للحق وبعدهم عنه وعما جاء به من الخير، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لكن عالج نفسك بطاعة الله وذكر الله والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى يذهب ضيق الصدور، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإلا كلامهم ضيق الصدر ونسيما المعاندون. قال قوله ليقولن ما يحبسه، أي شيء يحبسه، يقولونه استعجالا للعذاب واستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء. قال الله تعالى ردا على أولئك ألا يوم يأتيهم، يعني العذاب، ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم، وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وبال استهزائهم. قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة وسعة ثم نزعناها منه، أي سلبناها منه، إنه ليئوس قنوط من الشدة، كفور في النعمة. قوله تعالى ولئن أذقناه، بل ربما يكفر ويرتد والعياذ بالله، كفران النعمة خطير على الشخص، خطير جدا كفران النعم، ولا سيما نسبتها إلى الغير، نسبتها إلى غير مستيها ومعطيها، أن هذه النعمة إنما بسبب حذلقتي وبسبب ذكائي كما قال ذلك الفاجر قارون، وأني أهل لها. قال رحمه الله ثم نزعناها منه أي سلبناها منه إنه ليئوس قنوط من الشدة كفور في النعمة. قوله تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته بعد بلاء أصابه ليقولن ذهب السيئات عني زالت الشدائد عني إنه لفرح فخور أشر بطر. صلى الله عليه وسلم هذا فرح مدموم وهناك فرح محمود فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هذا الفرح؟ فرح الأشر والأشر والبطر هذا مدموم. قال إنه لفرح فخور وأكد هذا في هذا الجنس من الإنسان أو في هذا النوع من الإنسان إنه لفرح فخور. قال أشر بطر والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى. هذا تعريف الفرح للمخلوق لذة في القلب بنيل المشتهى. والله يفرح جل وعلا وصفته تليق به وكل بحسب ما يضاف إليه هذا الفعل. فإضافة إلى الله سبحانه وتعالى اختلف في المعنى يعني في الحقيقة وفي الكيفية عما يضاف إلى المخلوق واللفظ واحد. ونحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الفرح الله أفرح بتوبة عبده ولكن الإضافة هي التي تبين. فإذا أضيف الفرح إلى المخلوق فيليق بضعفه والمخلوق فرحه قد يكون حقا وقد يكون باطلا والعياذ بالله. قال والفرح لذة في القلب بنيل المشتهى والفخر هو التطاول على الناس بتعديد المناقب وذلك منهي عنه. إلى هنا سيأتي الاستثناء من هذا العموم من جنس الإنسان إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير.